الخوارج الذين اعترضوا على علي رضي الله عنه في صفه مسألة التحكيم كانوا 12,000 انفصلوا عن علي، قالوا كفرت، حكمت الرجال لا حكم إلا لله. قال علي كلمة حق أريد بها باطل، ورفعوا المصاحف فوق السنة فوق السهام والسيوف. فلما انفصلوا تركهم علي رضي الله عنه وأرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يناظرهم حبر الأمة وترجمان القرآن، فاجتمع بهم وناظرهم الحجة بالحجة أو الشبهة بالحجة، فرجع منهم 8,000 من المغرربة وبقي 4 فلما بقوا هؤلاء قالوا لأمير المؤمنين أيضا قاتلهم يا علي، قال لا أتركهم حتى يتبين منهم يعني فعلا ما يوجب قتالهم. فذهبوا في الصحراء ففي الطريق مروا على خنزير على طرف النار، قالوا اقتلوا هذا، قال لا وش سوى لك ما سوى لك شيء يا خنزير، تركوه. ومروا بعبد الله بن خباب بن أرت ومعه جاريته حامل، فقالوا له حدثنا عن أبيك حديثا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم حديث الخوارج أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يخرجون حال فرقة من المسلمين وكذا، فقتلوه وبقروا بطن امرأته وقتلوا المرأة والصبي، ومروا بنصراني وتركوه كما قال يدعون أهل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ثم أغاروا على سرح المسلمين بعارين المسلمين غنمهم في العراق وأخذوها سبي غنيمة، فعندئذ قاتلهم علي رضي الله عنه، حرض الناس على قتالهم وقال لو تعلمون ما أعلم يعني ما لكم من الأجر عند الله في قتالهم لاتكلتم. ثم قاتلهم وسلطه الله عليهم وقتل جملتهم يعني قتلهم قتلا ذريعا. فلما انتهت المعركة طلب علي رضي الله عنه من خواصه أن يبحثوا عن رجل بين القتلى، ووصفه رجل أسمر مقطوع اليد مع العضد، رأس اليد لحمة تتدردر كأنها ثدي امرأة، عليها شعرات بيض. فذهبوا وفتشوا يمين يسار جاءوا قالوا ما وجدنا، قال ابحث والله ما كذبت ولا كذبت، راحوا ما وجدوا شيء جاءوا له. فذهب معهم يتكئ على سيفة أو قوسة يقول ارفعوا هذا ارفع هذا ارفع هذا ارفع كذا الجنائز، وإذا هو تحت الجنائز فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله عز وجل وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق والذي قتلهم. يقال نجا منهم 6 فقط 4,000، 2 ذهبا للمغرب وإلى اليوم الخروج من المغرب الخوارج. من ذاك التاريخ إلى اليوم الخوارج يخرجون في المغرب، وذهب 2 إلى عمان وهذا مذهبهم مستقر هناك، و2 إلى سجستان اللي هي إيران وإلى اليوم والدجال يجي مثل الإسلام. فالدجال غالب الظن، غالب الظن أنه رافضي مجوسي فارسي يدعي الدعوة والإصلاح والانتصار للمظلومين وكذا، ثم إذا تمكن ادعى النبوة، ثم يدعي الإلهية، ويخرج من خلة بين العراق والشام، يعني يجي من جهة كردستان إيران، وهو يهودي الأصل، الدجال يهودي الأصل.